خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا أيتها الملكة نتحدث عن حجابنا، نريد أن نصل به إلى الله تعالى، نريد أن نجعلك في أمان وفي راحة وطمأنينة في الدنيا والآخرة. تكلمنا كيف أن الحجاب فضيلة تكون به ملكة حقا في الدنيا والآخرة. اليوم نتكلم عن أمر في غاية الأهمية، وهو أن التبرج هذا الملعون إنما يكون به خسارة ورذيلة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. انظري كيف كان التبرج حال الجاهلية. كانت المرأة في الجاهلية تمشي بين يدي الرجال، وقال بعضهم أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فلا يواري قلائدها وقرطها والعنق فقط. هذا هو تبرج الجاهلية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فكيف بحالنا الآن؟ فماذا عن تبرج النساء اليوم؟ لذلك لا بد أن ننتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمه أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. الله المستعان. فكيف بالنساء في هذا الزمن الذين يتبرجون على مرأة ومسمع وإقرار ورضا من أزواجهن وأولياء أمورهن؟ كيف غاب هذا عن الرجال، وكيف غاب هذا عن النساء، وكيف وصل بنا هذا الحال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في ذم التبرج في معناه: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا، بل وفي رواية صريحة قال: فهي زانية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهذا لأنها بهذه الرائحة كأنها تزيد في شهوة الرجال، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. وانظر الحديث الصريح الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأثمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث هو حقا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحدثنا عن وقتنا هذا من 1400 سنة. ونساء كاسيات عاريات، انظر إلى هذا المثل: هن يلبسن فيهن عليهن كسوة، ولكنهن في حقيقة الأمر عاريات مميلات يتمايلن بمشيتهن وحركتهن، مائلات رؤوسهن كأسنة البخت. وهذه أيضا ظاهرة الآن في لفات الطرح التي تحدث في هذا الزمن العجيب. انظر إلى نهاية الحديث وهنا مربط الفرس: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، بعيدين تمام البعد. وانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: سيكون آخر أمتي نساء، وذكر الحديث. وفي آخر الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. وهذا ليس على لعن المعين، يعني لا يقف الرجل على سكك الطرق وينظر إلى المتبرجات ويقول أنت ملعونة أنت ملعونة، لا، هذا على الوصف. أما العين فالله أعلم بالسرائر، لكن هذا الفعل ملعون. وهذا ليس اللعن مني ولا من فلان ولا علان، لا، هذا لعن من رب العزة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلتحذري أيتها الملكة، إلعنهن فإنهن ملعونات. نسأل الله تعالى العفو والعافية. التبرج معصية من أعظم المعاصي كما بينا، وتظهر هذه المعصية وأصلها في عدم الاستجابة لأمر الله تعالى. قلنا أنه أمر من الله، أمر الله تعالى بذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبعدم لبس الحجاب الذي قد أمرك الله تعالى به فأنت بذلك تعصي الله تعالى ورسوله. التبرج كبيرة مهلكة، وهذا قلناه، قال صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن ملعونات. وكما هو معلوم أن شيء يستجلب اللعن والطرد من رحمة الله تعالى فهو كبيرة من الكبائر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. التبرج فيه من صفات أهل النار كما بينا، صنفان من أهل النار لم أرهما، التبرج سواد وظلمة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور فيها. الرافلة في الزينة في غير أهلها يعني المتمايلة في مشيتها تريد أن ينظر الرجال له، نسأل الله تعالى العفو والعافية. والتبرج نفاق، خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله تعالى. وماذا قال صلى الله عليه وسلم عن شر النساء؟ قال وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. وتأتي وتقول أنا غير محجبة ولكن لا أتكلم مع الرجال، بيني وبين الرجال حدود، وأنا أصلي وأصوم وأتصدق. نعم هذا معلوم وهذا حقيقي وفيه الخير الكثير، ولكن المشكلة في الحجاب بأنه أمر من الله، كما هو المشكلة في الرجل الذي لا يصلي. قد يكون فيه الخير الكثير، يتصدق ويعطي وكريم ومعاملته طيبة، لكن بعدم صلاته تعرض للكفر. لماذا؟ لأن أمر الله تعالى لابد أن يكون فيه استجابة ومسارعة لهذا الأمر، ولا يجوز فيه التراخي والتسويف. لذلك الأمر متعلق بالإيمان الذي في القلب. وهن المنافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهذه كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء، وهذا وصف آخر في حديث آخر أيضا. التبرج تهتك وفضيحة. انظر، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، نسأل الله تعالى العفو والعافية. التبرج سنة إبليسية. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله عز وجل إبليس على كشف السوآت وهتك الأستار وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. فإبليس هو مؤسس دعوة التبرج والتكشف كما قال الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى. هو زعيم ما يسمى بتحرير المرأة، لأنه أصل ذلك بإخراج آدم وحواء من الجنة لما نزع عنهما هذا اللباس وله هو لباس التقوى ليريهما سوآتهما. التبرج طريقة يهودية، ولأنك ملكة لابد أن تبتعدي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، والمسألة أنها كانت تضرب برجلها بالخلاخيل، كانت في يدها خاتم فيه رائحة تفتحه حتى تفوح منها الرائحة ويسمع هذا الصوت من الخلخال فتستجلب الرجال له. ولأنك ملكة لابد أن تعلمي أن التبرج تخلف وانحطاط، إن التكشف والتعري من فطر الحيوان لا يميل لها الإنسان السوي. سبحان الله، الحيوانات لا يكون لها لباس ولا تلبس ما يسترها، أما الإنسان السوي يحب أن يستر جسده، فهذه هي النزعة الفطرية التي لابد لكل امرأة أن تنظر لها. وأما عكس ذلك فهي إنما تتشبه بالحيوانات، وكلما تعرت كلما تشابهت مع الحيوان. سبحان رب العظيم. التبرج باب شر مستطير. تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة، ولهذا لماذا؟ لأجل لفت الأنظار، وتكذب من تقول غير ذلك، وهذا إن دل يدل على فساد المجتمع وفساد أخلاق الرجال وفساد البيوت التي تخرج منها هذه النساء. لذلك هو شر مستطير. هذه بعض أيضا من الأمور التي لا بد أن تنظري لها في التبرج الذي هو عكس الحجاب، لتعلمي كيف هو رذيلة، كيف هو مرض، كيف هو داء عضال، لابد أن تخرجيه من قلبك وعقلك حتى تكوني على الفضيلة الأولى التي ذكرناها. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، فكوني معنا أيتها الملك المتوجه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.